إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصية وموعظة من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأصحاب القلوب الحية، فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حديث عظيم بليغ، وموعظة ووصية من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام. ونحن أولى بتطبيق هذه الوصية والوصفة النبوية، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد قال، وهو الصادق المصدوق: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا كان الكلام عن الحياء وصفة الحياء، فلنعلم أن الأمر كله خير. دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موعظة وصية من الحبيب عليه الصلاة والسلام لنفتش في قلوب المؤمنين والمؤمنات: من الذي يتقبلها؟ ثم من الذي يطبقها على أرض الواقع ليستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياء في الخلوة والجلوة، مفردا كان على مفرده أو مع الجماعة في حضره أو سفره، رجالا كانوا أو نساء، شيبا أو شبابا، جماعات أو أفرادا، يجب أن يستحي الجميع من الله، ليس أي حياء بل حق الحياء. ولذلك تعجب الصحابة: يا رسول الله، نستحي والحمد لله بالمفهوم العادي الشامل. قال: لا، من استحيا من الله حق الحياء فليطبق هذه الوصية، فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة حقا وصدقا وقلبه يلتهف شوقا إليها ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك أي كله فقد استحيا من الله حق الحياء. يقول الإمام الطيبي، يقول المشار إليه بقوله: ذلك، فمن فعل ذلك قال المشار إليه بقوله ذلك جميع ما مر، حفظ الرأس وحفظ البطن وذكران الموت وترك الدنيا. قال فمن أهمل من ذلك شيئا لم يخرج من عهدة الاستحياء وظهر من هذا، أي من هذا الحديث، واسمع لهذا الفقه، وظهر من هذا القول أن جبلة الإنسان وخلقته من رأسه إلى قدمه، ظاهره وباطنه، معدن العيب ومكان المخازي. هكذا الإنسان من رأسه إلى قدمه، ظاهره وباطنه، معدن العيب ومكان المخازي، وأنه تعالى هو العالم بها. فحق الحياء أن يستحي منه وأن يصونها عما يعاب فيها. هكذا الإنسان هو معدن المخازي ومعدن العيب من رأسه إلى قدمه، ولا يعلم بذلك إلا الله جل في علاه. فالواجب يا عبد الله أن تصون نفسك وأن تحفظها من العيب، وأن تحفظ الرأس والبطن من كل ما يشينهما، لأن الله تبارك وتعالى مطلع عليك، يعلم السر وأخفى تبارك وتعالى. هذا الحديث أمر، خبر من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأمر من المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يحفظ العبد جميع جوارحه الظاهرة والباطنة، فلا يستعملها إلا فيما يرضي خالقها عز وجل، إلا فيما يرضي موهبها عز وجل، إلا فيما يرضي منعمها عز وجل. رأسك يا عبد الله احفظه فلا يسجد ولا يذل ولا يركع إلا لمن يستحق الركوع والمذلة، وهو الله تبارك وتعالى. وبالمقابل لا ترفع رأسك تكبرا وتشمخا على عباد الله تبارك وتعالى. اعلم أنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، مهما تشمخت ومهما ارتفعت على خلق الله هل ستبلغ قمم الجبال؟ إذن هذا الرأس لا يذل إلا لله، ولا يرفع تكبرا وتعظما على خلق الله تبارك وتعالى. عينك يا عبد الله الجوهرتان، عينك يا عبد الله الجوهرتان نعمة، والله لو قيست بالدنيا كلها لغلبتها. فاحفظ عينك يا عبد الله عن النظر الحرام، وكذلك نظر الفجأة هذا مسموح، ولكن لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية عليك. اصرف بصرك يا عبد الله عما حرم الله تبارك وتعالى عليك، ومتع ناظريك بكل ما أباحه الله تبارك وتعالى وأحله لك. وكذلك اللسان، احفظ لسانك يا عبد الله عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن قول الزور وشهادة الزور والسخرية والكلام المحرم. والمطلوب شرعا منك أن يكون لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. ما عندك شغل؟ سبح، هلل، كبر، احمد الله تبارك وتعالى. واعلم قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. قل خيرا أو اصمت. هذا اللسان سخره الله تبارك وتعالى ليقرأ القرآن ويذكر الرحمن عز وجل، فلا يستغل في شتم بني الإنسان، ولا يستغل في الغيبة ولا في النميمة، فإنما أنت محاسب على كل ما تقول. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ بطنك يا عبد الله احفظه عن أكل مال الحرام. من أكل الربا فقد طبق عليه وصدق عليه قول المصطفى عليه الصلاة والسلام أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يستهين بعض الناس بأكل الربا، يقول لك دينار ديناران شيء بسيط محتاج. لا، الربا حرمه الله تبارك وتعالى، فاحفظ بطنك وبطن أبنائك وبناتك أن تطعمهم أمرا حرمه الله تبارك وتعالى. فالرزق لا يأتي من باب الحرام فقط، يأتي من باب الحلال. قلبك يا عبد الله، قلبك يا عبد الله احفظه من الكور أو الحور بعد الكور. احفظ قلبك أن يزيغ أو يفتن. والآن نعيش عصر الفتن والملهيات والمنغصات. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن اعجب إلى من نجا كيف نجا. عصر ملهيات والقلوب تتقلب، فاحفظ قلبك يا عبد الله أن يزيغ أو يفتن في دين الله تبارك وتعالى. واحذر من النكت السوداء التي تنكت به بسبب المعاصي. الفتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا أو عوذا عوذا. فأيما قلب أنكرها جاءت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها جاءت فيه نكتة سوداء. فاحفظ على صفاء قلبك ألا ينكت فيه نكت سوداء بمعاصي الله تبارك وتعالى. فرجك يا عبد الله احفظه من المحرمات، كما قال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون، أي من الزنا ومقدمات الزنا. ثم ننظر يا عباد الله إلى أمرين اثنين في هذا الحديث. أما الأمر الأول فإن بعض الجوارح يتصل بعضها ببعض ويجر بعضها بعضا، وبينها نسب وعلاقة وأخوة. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ألم ترى أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. كيف يقع في قلب الإنسان حب الزنا وبغية الزنا إلا عندما أطلق نظره في المحرمات؟ فالنظر بريد الزنا. إذن في علاقة، في علاقة بين الأعضاء. فمن حفظ الباب الأول سلم من الباب الثاني، ومن فرط في الباب الأول صعب عليه النجاة من الباب والمزلق الثاني. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الآخر فقاعدة نبوية، وهي أن الجزاء من جنس عملك يا عبد الله. الجزاء من جنس العمل، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من حفظ الرأس وما وعى حفظه الله تبارك وتعالى، ومن حفظ البطن وما حوى حفظه الله تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ المحرمات، تجنب المحرمات، احفظ جوارحك عما يشينها وعن معاصي الله تبارك وتعالى. فالرب عز وجل يحفظك في نفسك وصحتك وأهلك ومالك وعرضك وحياتك وبعد مماتك. تقرؤون في يوم الجمعة سورة الكهف، آخرها قصة موسى والخضر عليهما السلام. ماذا قال الله تبارك وتعالى عن الغلامين؟ اسمع: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هذا الأب قال المفسرون هو الجد السابع، كان صالحا فحفظ الله تبارك وتعالى له ذريته في الجد السابع من بعده. عالم من العلماء بلغ من العمر 70 سنة، وكان على ظهر سفينة 70 سنة، عندنا الحين يراجع عند السكر والضغط والقلب تعبان 70 سنة وهو على ظهر سفينة، قبل أن تصل إلى الشاطئ قفز قفزة على بعد 5 أمتار يلعب جمباز، قفز قفزة، الناس تعجبوا منه، الشباب كيف هذا؟ قال: جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. جوارح احفظها في الصغر، عند الكبر يحفظها الله تبارك وتعالى لك. وبالمقابل من استهان بالمحرمات وأعراض الناس فأطلق العنان لبصره، يا شباب شوف الشوارع، شوف المنتديات، الشباب والشابات مشكلة، والفضائيات مشكلة، فمن أطلق لسانه وعينه في بنات بني آدم المتبرجات وغير المتبرجات ليعلم أن الله تبارك وتعالى عادل، ومن عدله عز وجل أن يصنع في عرضه وأهله كما صنع في أعراض الآخرين، ودقة بدقة، ولو زاد لزاد السقة. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. لا يعلم أحدا يرضى الخنا والزنا والفساد لأمه أو خالته أو أخته أو عرضه، فليحفظ الإنسان عرضه عن المحرمات، فالله تبارك وتعالى يحفظ له ذريته من بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حديث صحيح أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ووصف المصطفى عليه الصلاة والسلام حافظ القرآن وحفاظ القرآن، قال: هم أهل الله وخاصته، والعبد يرتقي بدرجات الجنة إلى أعلى على حسب عدد الآيات. اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. دعوة من هذا المنبر لكل ولي أمر عند أولاد وعند بنات للمشاركة في مسابقة القرآن الكبرى في الأمانة العامة للأوقاف، والسبب في ذلك حتى نضرب عصفورين بحجر واحد. أما العصفور الأول، عصفور الوفاء لأميرنا الراحل رحمه الله تبارك وتعالى الذي كان يشمل برعايته هذه المسابقة، والعصفور الثاني غيظاً وكمداً ومحاربةً للذين شانهم وغاضهم هذه المسابقة. أتدرون لماذا؟ الجواب: إعلانات المسابقة طبيب حافظ، مهندس حافظ، مهني حافظ، طالب شريعة حافظ، إمام حافظ، خطيب حافظ، الإعلانات كلها تشترك أن الطبيب والمهندس والإمام والقار والمهني كلهم ملتحون. قامت قيامة من يبجل ويقدس العلمانية ولا يرضى بأدنى خير في المجتمع. قال: ليش الإعلانات كلها ملتحين؟ إذن ضربة لهؤلاء، لنعلم يا عباد الله هم لا يريدون لأولادنا الصلاح ولا القرآن ولا السداد ولا الخلق ولا الصحة ولا العافية ولا الاستقامة. ليش إعلانات كلها ملتحين؟ ليش وغير ملتحين ما يحفظ؟ لا والله يحفظ، لكن هذا الشعاع وهذا النور الذي يتلألأ. إذا ضرب لهؤلاء الذين يحاربون كل بذرة خير في المجتمع ويكتبون والأقلام تقطر سما زعافا والناس تنظر. دعوة لكل ولي أمر، عند ولد يشارك، عند بنت تشارك، حتى نلقمهم الحجر وحتى ندوس على رقابهم، وليعلموا أن دولة الكويت دولة قرآن، وأن الشباب يترنمون ويصدحون بكلام الله تبارك وتعالى. واعلم أن شرف ابنك بما يحمل من كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كتاب الله أفضل شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداد يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته إلى القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليه مولاها. اللهم جاءتنا حسنات الإحسان، جاءتنا بالسيئات ستا وعفنا وغفرانا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.